بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. ونعوذ بك اللهم أن نهجر القرآن. هذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العظيم، وما زلنا في سورة إبراهيم عليه السلام. قد وصلنا إلى الآية 21، وبرزوا لله جميعا. تفضل الشيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وبرزوا لله جميعا، يعني خرج الخلائق من قبورهم إلى الله يوم الميعاد، وبرزوا لله جميعا الكل. فقال الضعفاء للذين استكبروا، قال الأتباع الضعفاء للسادة الرؤساء: إنا كنا لكم تبعا. إنا كنا لكم يا أيها السادة أتباعا، نأتمر بأمركم وننتهي بنهيكم ولو خالف شرع الله. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ فهل أنتم يا أيها السادة الرؤساء دافعون عنا من عذاب الله شيئا؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. قال السادة الرؤساء: لو وفقنا الله للهداية لأرشدناكم إليها فنجونا جميعا من عذاب الله عز وجل، ولكن ضللنا فأضللناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يستوي علينا وعليكم أن نضعف عن تحمل العذاب أو أن نصبر، ليس لنا مهرب من العذاب. وهذا تحذير لنا أيها الإخوة بأن لا نقبل أن نتبع الرؤساء والكبراء والأشراف على الباطل وعلى الضلال، لأن لا يحصل بنا ما يذكره الله عز وجل لنا. فنحن نتبع شرع الله سبحانه وتعالى، ونأتمر بأمر الله، ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في قضية أولياء الأمور قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. فنحن نطيع أبانا وأمنا ورئيسنا وأي أحد، أمير السفر مثلا، بالمعروف، لا نطيعه بمعصية الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. الله عز وجل حذرنا من الشيطان وبين لنا بأن له خطوات. قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومع ذلك هناك أناس صالحوا الشيطان وتحالفوا مع الشيطان الذي تسبب بإخراجنا من إيه؟ من الجنة. يعني الآن عقلا، هل يصلح أن يأتي أحد مثلا ويحارب من أخرجه من بيته؟ لا يصلح هذا، ويكون تابعا لمن أخرجه من بيته؟ لا. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ ما يصلح، هم أعداء لنا. والشيطان أقسم بعزة الله ليضلنا عن صراط الله المستقيم، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهنا الشيطان لما انتهت القصة وانتهت الدنيا ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هنا يخطب بأهل النار، هذه خطبة إبليس بأهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما انتهى الأمر ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال إبليس خطيبا وقال: إن الله وعدكم وعد الحق فأنجزكم ما وعدكم، ووعدتكم وعد الباطل فلم أوفي بما وعدتكم به، وما كان لي عليكم من سلطان، وما كان لي من قوة أقهركم بها في الدنيا على الكفر والضلال. يعني الآن الشيطان لا يكرهنا على معصية الله، وإنما هو يوسوس لنا ويزين لنا ويحسن لنا، ونحن بمحض إرادتنا وبقوتنا وقدرتنا نتبعه. ذلك ليس للشيطان على الإنسان سلطان إلا بالوسوسة والتزيين والتحسين. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، دعوتكم إلى الكفر وزينت لكم المعاصي فسارعتم إلى اتباعي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لا تلوموني على حصل على ما حصل لكم من الضلال ولوموا أنفسكم، فأنتم أولى باللوم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمغيثكم بدفع العذاب عنكم وما أنتم بمغيثية بدفعه عني، ما أحد يغيث الآخر، كلنا في النار سواء. يعني هذا كلامه: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت بجعلكم إياي شريكا لله في العبادة. فهؤلاء الذين يدعون من دون الله سيكفرون بعبادة من عبدوهم من دون الله، حتى الشيطان هذا، لأنهم عبدوا من دون الله بطاعته. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين بالشرك بالله في الدنيا والكفر به، وأعظم الظلم الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الظالمين لهم عذاب أليم، عذاب مؤلم موجع ينتظرهم يوم القيامة. هذا الحدث الله عز وجل يذكره لنا قبل أن يحصل. ليش؟ حتى نأخذ العبرة يا إخوان، حتى لا نتبع الشيطان، نكون تحت سلطة الشيطان، حتى نعبد الله سبحانه وتعالى فننجو من النار، ولا نسمع الشيطان يقول مثل هذا الكلام ونحن في النار. ولما ذكر الله مصير الكفار يوم القيامة ترهيبا منه، ذكر مصير المؤمنين في الجنة ترغيبا فيه، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، والأنهار هذه منوعة، مش أنهار من ماء فقط، عندك أنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من لبن، أنهار متنوعة تجري من تحتها، من تحت قصورها وأشجارها خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، لا يخرجون بإذن ربهم، بإذن الله وحوله وقوته، تحيتهم فيها سلام، يحيي بعضهم بعضا في الجنة، وتحييهم الملائكة ويحييهم الله عز وجل بالسلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الله عز وجل يضرب لنا الأمثال، فيقرب لنا الأمثال المعنوية ويضربها بأمثال شخصية حتى نفهمها. وكان بعض السلف إذا قرأ المثل فلم يستوعبه ولم يفهمه بكى، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا لم يعقلها إذن هو ليس من العالمين. ألم ترى، ألم تعلم أيها الرسول كيف ضرب الله مثلا، مثلا لكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، كلمة طيبة، وهذه أحسن الحسنات وأطيب الكلمات، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله عز وجل، بها يدخل إلى الإسلام، ومن ختم له بها دخل الجنة، ومن أجلها جردت سيوف الجهاد وأهل السعادة هم أهلها، وأهل الشقاوة هم الذين كفروا بها ولم يقولوها. كشجرة طيبة، فمثل كلمة التوحيد لا إله إلا الله كمثل شجرة طيبة، وهي النخلة أصلها ثابت، جذعها ضارب في قرار الأرض، تشرب الماء بعروقها الطيبة، وفرعها في السماء مرتفع إلى السماء، يشرب من الندى ويستنشق الهواء الطيب. وكذلك كلمة التوحيد راسخة في قلب المؤمن، ولها فروع ولها ثمار، وهي الأعمال الصالحة والأخلاق الطيبة التي يتخلق بها المسلم ويعمل بها الموحد. ولشيخنا العلامة الشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد حفظه الله كتاب اسمه أوجه مشابهة المؤمن للنخلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الشجر ما مثله مثل المؤمن، ثم ذكر أنها النخلة صلى الله عليه وسلم، وذكر يعني أوجه مشابهة النخلة المؤمن للنخلة. ومن ذلك مثلا النخلة فيها شوك، وإيش وجه الشبه؟ إنه هذه النخلة تدفع الأعداء عنها بهذا الشوك، كذلك المؤمن عنده شدة على أعداء الله عز وجل، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذه الشجرة تعطي ثمرها الطيب كل وقت بأمر ربها. كذلك المؤمن الإيمان والعقيدة الموجودة في قلبه اللي أصول شجرة النخل، أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تثمر الأعمال الصالحة فيه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا عقيدة، هذا أصول في القلب، فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لذلك تجد المؤمن الصحيح الإيمان المستكمل الإيمان كله طيب وخير، في ذكر الله عز وجل، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في إيصال الخير إلى الناس، في صلة رحمه، في الدعاء لنفسه وللمؤمنين، في دائما تجده في كل ميدان يضرب بسهم، مثل هذه الشجرة على طول، الشجرة هذه الخضراء على طول، وينتفع بها الناس على طول، يعني بمعنى انه مثل ثمر النخلة يخرج يكون بسرا، يعني لم تدخله في حلاوة، يكون لونه أصفر، ثم بعد ذلك يؤكل هذا، ثم تدخله الحلاوة فيصير رطبا فيؤكل، ثم بعد ذلك يصير ثمرا ويخبى طوال العام، يؤكل منه ويخزن. وكذلك المؤمن خيره دائم ونفعه مستمر، ومثل كلمة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يعني كل وقت بأمر ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، حتى ورجاء أن يتذكروا. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومثل كلمة خبيثة، وهي كلمة الشرك الخبيثة والعياذ بالله، هذه ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، مثل الشجرة الخبيثة وهي شجرة الحنظل، احنا ما بنعرفها مش موجودة عندنا، المهم هي شجرة سيئة مرت الثمر، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، يعني اقتلعت من أصلها، ليس لها شيء ثابت في الأرض ولا ارتفاع في السماء، مش مثل شجرة النخل أصلها ثابت وفرعها في السماء، على هذه اقتلعت من أصلها، ليس لها ثبات على الأرض ولا ارتفاع في السماء. لذا قال الله عز وجل اجتثت من فوق الأرض، اقتلعت من فوق الأرض، ما لها من قرار، ليس لها ثبات في الأرض، وبالتالي تموت وتذروها الرياح. فكلمة الكفر مآلها إلى الفناء والذهاب، ولا يصعد لصاحبها إلى الله عمل طيب، لأن لا تقبل أعمال من يقول كلمة الكفر، لأن الكافر عمله كله مردود عليه وحافظ له. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم ثبتنا يا رب العالمين، اللهم ثبتنا يا رب العالمين، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله المؤمنين بكلمة التوحيد الثابتة إيمانا تاما في الحياة الدنيا حتى يموت وهم على الإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا فهم ثابتون سبحان الله على هذه الكلمة لا يبدلون. وفي الآخرة وفي البرزخ في قبورهم كذلك يثبتهم على هذه الكلمة عند السؤال، ويثبتهم يوم القيامة. ويضل الله الظالمين، يضل الله الظالمين بالشرك والكفر، يضلهم عن الصواب وعن الرشد، لذلك لا يثبتون ولا يجيبون على أسئلة الملكين. يعني مع أن الأسئلة معلومة ومعروفة، من ربك، ما دينك، من نبيك، ومع ذلك يقول ها ها لا أدري. ومن أعظم أسباب عدم الفلاح في الإجابة عن هذه الأسئلة الظلم، لذلك قال الله عز وجل ويضل الله الظالمين. وأعلى الظلم الشرك بالله عز وجل، إن الشرك إن الظلم لشرك إن الشرك لظلم عظيم. ويفعل الله ما يشاء، أي يضل سبحانه وتعالى من يشاء إضلاله بعدله، ويهدي من يشاء هدايته بفضله، فلا مكره له سبحانه. فلم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، لقد رأيت حال الذين كفروا بالله وبرسوله من قريش حين اعتاضوا عن إنعام الله عليهم بالأمن في الحرم وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، اعتاضوا عن ذلك الكفر بنعمه حين كذبوا بما جاءهم به من ربه، وأنزلوا من اتبعهم في الكفر من أقوامهم دار الهلاك. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، أن جاء دار الهلاك. الأصل أن الإنسان إذا رزق نعمة خيرا أن يثبت على هذا ولا يبدل حتى يستمر خير الله عليه وإنعامه عليه، لكن هؤلاء بدلوا وغيروا فبدل الله عليهم، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فبدل فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نسأل الله العافية. جهنم يصلونها وبئس القرار، دار البوار يعني دار الهلاك، هذه دار جهنم يصلونها، هي جهنم يدخلونها يصلونها يقاسون حرها وبئس القرار وساء المستقر مستقر. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وجعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء ليضلوا عن سبيل الله، ليضلوا من اتبعهم عن سبيل الله بعد أن ضلوا هم عنها. كيف جعلوا لله نظراء وأمثال؟ هل جعلوا نظراء لله وأمثال في الخلق، في الرزق، في الأحياء، في الإماتة، في تدبير الكون؟ لا، وإنما في العبادة عبدوا غير الله، دعوا الله والعزة ومناة وإساء ونائلة وهبل وهذه الأصنام دعوهم وعبدهم من دون الله، لكن هم يعتقدون في قرارة أنفسهم أن المتصرف في الكون الخالق للسماوات وللأرض المحيي المميت هو الله، ما عندهم كلام في هذا إلا القليل منهم كانوا يكفرون بربوبية الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون في النار فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني في العبادة. لذلك ما يأتينا آت الآن يسجد للقبر مثلا ويعبد الأولياء الصالحين يقول أنا ما أعتقد فيهم أنهم يؤثرون في الكون، ليش أبو لهب كان يعتقد أنهم يؤثرون؟ ما كان يعتقد، كان يعتقد أنهم سبب بينه وبين الله يقربونهم إلى الله ويشفعون لهم عند الله، ما في فرق بين شرك أبي لهب وشرك هؤلاء الذين يسألون المقبولين ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والعبادة ترى لا يشترط أن تكون فيها حركات فيها أفعال فيها أقوال، لا، المحبة عبادة وهي أمر قلبي. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فلتبرأ منهم كما تبرأوا منا. هم يعني في الأصل يحبونهم كحب الله، شوف يعني يحبون أندادهم مثل حب الله، وهذا أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ذلك على الإنسان أن لا يتعلق إلا بالله، وهذه المخلوقات جميعا هي تحت سلطة الله تحت أمر الله تحت تدبير الله جل جلاله وعظم سلطانه، لا يمكن أن يصرف له شيء من العبادة أبدا، وكل واحد منهم ينزل على قدر منزله. أما العبادة فهي لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. ذلك معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، ما أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. حتى جبريل عليه السلام لا يستحق العبادة، حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستحق العبادة، حتى أولو العزم من الرسل، الأنبياء جميعا، الملائكة كلهم، الأولياء الصالحين، ما أحد يستحق العبادة أبدا. في بعضهم يعني هذا فكاهة يعني، لتعلم إلى أين تصل العقول إذا عياذ بالله انصرفت عن الهدف الذي خلقت له وهو عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في مصر كان في مقام قدر لولي يأتون عنده ويتمسحون به ويدفعون الفلوس ويأخذها الدراويش اللي حول المقام هذا ويعبدونه من دون الله. يوم من الأيام قرروا ايش؟ هذا اسمه مقام أبو سريع، الولي أبو سريع، هيك اسمه الولي أبو سريع. فيوم من الأيام قرروا ما أدري يوسعوا أو يشيلوا، فهدموه. فلما هدموا حفروا القبر لينقلوا وجدوا رأس عجل. فالجماعة يعني من يوم ما بدأوا يعبدوا هذا الولد طلع ضاحك عليهم واحد وذاك انه رأس عجل ويعبدون من دون الله. والله لو كان رسول الله لا يجوز أن يعبد من دون الله، إنما هو عبد الله ورسوله، عبد الله يعبد ورسوله لا يكذب صلى الله عليه وسلم. اختل أمر الناس. شوف الآن الرافضة يعبدون عليا، يسألونها من دون الله، يعبدون الحسين والحسن، يعبدون فاطمة، يعبدون الأئمة الاثني عشر، ويعتقدون فيهم أنهم يتصرفون في الكون، يعني حتى أعظم من شرك أبي لهب ومن شرك أبي جهل. فبالتالي إخواني أعظم ما يجب علينا أن نتعلمه توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا صح توحيدنا فنحن من أهل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: أتعرف ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. المعصية كلنا نقع بها، يعني معصية، لكن يكون الخلل في العقيدة، في التوحيد، تعبد غير الله، يتعلق قلبك بمخلوق، هنا الإشكال الأكبر ويخرج هذا من الملة. أما المعاصي والذنوب لا نقلل من شأنها، هي دليل الكفر، لكنها تبقى تحت مشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا خلص محصوم، لا غفران للشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المعاصي والذنوب والكبائر حتى تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، قد يعذب مرتكبها وقد لا يعذبه. وجعلوا لله أندادا، يعني أمثالا ونظراء، ليضلوا عن سبيله، ليضلوا من اتبعهم عن سبيل الله بعد أن ضلهم عنها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، كيف يستقيم الضل والعود أعوج. قل تمتعوا، قل لهم أيها الرسول تمتعوا بما أنتم فيه من الشهوات ونشر الشبهات في هذه الحياة الدنيا، فإن مصيركم، يعني مرجعكم يوم القيامة، إلى النار، ليس لكم مرجع غيرها. نعم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل أيها الرسول للمؤمنين، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يعني يؤدوا الصلاة على أكمل الوجوه. شوف منزلة الصلاة قدمها، ابتدأ بها، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وأيضا ينفقوا مما رزقهم الله النفقات الواجبة والمستحبة سرا لأن هذا أخلص لله، وعلانية إذا وجد سبب لذلك كاقتداء الناس به. ولاحظ هنا قال مما رزقناهم، من ما، هذه تبعيضية، يعني الله عز وجل لا يطالبك بأن تنفق كل مالك، وإنما تنفق شيئا من مالك، وهذا الإنفاق يرزقك السعادة، ينشرح صدرك، وأيضا فيه كرم، تتربى على الكرم، والله عز وجل يخلف عليك ويبارك لك ويضاعف لك وتؤجر يوم القيامة، فالنفع عائد عليك، عائد عليك أنت. مما رزقناهم، لاحظ رزقناهم، فهذا المال رزق الله، ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك، إنما أعطاك الله إياه. ليس فلان فقير وفلان غني، يعني فلان غني على رأسه ريشي، هو رزق الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله جل جلاله، فالجميع يرزقه الله فهو الرزاق. لذلك لما ذكر سبحانه لماذا خلقنا؟ قالوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فأعط من مال الله الذي أعطاك وآتاك. ومنه هذا فيه أن الإنسان يسعى في تكميل نفسه بالإيمان والصلاة، وأيضا لا يكتفي بذلك بل يسعى أيضا في بذل السعادة لغيره، ومن ذلك الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى وكفاية المحتاجين من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، من قبل أن يجيء يوم لا بيع فيه ولا فداء فيفتدى من عذاب الله. ما في فداء يفتدى من عذاب الله. سلم، إيش هذا الشبس اللي معك؟ الشبس اللي معك؟ نعم. طعميني ما شاء الله، هذا بذل يا ولد صحة وعافية. تفضل يا سيدي، تريح هنا بعد العشاء. تعال تعال تعال تعال حبيبي، خليه معك، خليه واسمعني بس استفيد. قول يا الله، الله يحفظكم، الله يسعدكم، يصلحكم يا رب العالمين. طيب، قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، يعني اعملوا هذه الأعمال الصالحة من قبل أن يجيء يوم لا بيع فيه، يعني ما في بيع وشراء في يوم القيامة، ولا فداء فيفتدى من عذاب الله. مش والله أنا بتخلص نفسي، أو واحد خطفوك مثلا جماعة وعندك أموال تفدي نفسك، لا، يوم القيامة هذا لا يوجد. ولا خلال، ولا يوجد صداقة حتى يشفع الصديق لصديقه. قال الله عز وجل في آخر سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. إيش الآية؟ ذكرني فيها. من قبل أن يأتي أحدكم، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يعني عمرك 60 سنة ولا عمرك فكرت تصدق إلا وقت مجيء الأجل والموت. فذلك الله عز وجل يذكرنا باليوم الآخر اللي فيه حساب وجزاء وحسنات وسيئات، يذكرنا بالأعمال الصالحة قبل أن تنتهي أعمارنا ولا نستطيع أن نفعل الأعمال الصالحة. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله الذي خلق السماوات والأرض، يعني أنشأ السماوات وأنشأ الأرض على غير مثال سابق، وأنزل من السماء ماء، وأنزل ماء المطر من السماء فأخرج به من الثمرات، أخرج بذلك الماء المنزل من الثمرات يعني من أصناف الثمار رزقا لكم، يعني كل هذا من أجلنا، سخره لنا سبحانه وتعالى، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك يعني ذلل لكم السفن تجري على الماء وفق تقديره لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار يعني ذلل لكم الأنهار لتشربوا منها وتسقوا أنعامكم وزرعكم. إحنا الله عز وجل خلقنا لعبادته، وهذه الدنيا سخرها لنا. والمشكلة وين؟ أن بعض الناس، لا مش بعض الناس، كثير من الناس اشتغلوا فيما خلق لهم عما خلقوا له، اشتغلوا فيما خلق لهم عما خلقوا له، لا يعني اشتغلوا في الدنيا ونسوا ما خلقوا له، ما خلقوا له وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يعني ذلل لكم الشمس والقمر يجريان باستمرار، وسخر لكم الليل والنهار، ذلل لكم الليل والنهار يتعاقبان، الليل لنومكم وراحتكم والنهار لنشاطكم وكدكم. أرأيتم إكرام الله لبني آدم؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. كل هذه مسخرة لنا، الشمس مسخرة لنا، القمر مسخر لنا، الليل، النهار، السماوات، الأرض، نزول المطر، الثمار، كل هذا مسخر لنا. ثم تجد بني آدم لا يشكرون الله ولا يعبدون الله ولا يصلون ولا يعملون الصالحات، وهم والعياذ بالله في غفلاتهم لاهون وساهون. نسأل الله العفو والعافية. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وآتاكم من كل ما سألتموه، أعطاكم من جميع ما طلبتموه ومما لم تطلبوه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعم الله لا تقدروا على حصرها لكثرتها وتعدلها. يعني لو بدأنا الآن نعد والله لن ننتهي. وما بكم من نعمة فمن الله، اعطيني شيء واحد بس احنا انفردنا به، بس شيء واحد والله اللي بعطيني الا الان مع الشركة 1000 دينار في شيء يعني احنا استقللنا به. جلوسنا هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، صلاتنا توفيق من الله سبحانه وتعالى، كل شيء من الله وهو يعني فضل منه سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني الواحد يستحي والله من الله أن يعطيها، ويستحي من الله أن لا يشكر. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم لنفسه، كثير الجحود لنعم الله عز وجل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم عليه السلام الخليل وهو أبو نبينا صلى الله عليه وسلم رب اجعل هذا البلد آمنا، بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وكذلك زوجه هاجر بوادي مكة وهو وادي غير ذي زرع، رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني هذا البلد الذي أسكنت فيه أهلي وهو مكة اجعله بلدا ذا أمن، واجنبني يعني أبعدني وبني وأبعد أولادي أن نعبد الأصنام، عن عبادة الأصنام. شوف إبراهيم عليه السلام هو اللي كسر الأصنام بيده، ومع ذلك يسأل الله أن يجنبه ويجنب أولاده عبادة الأصنام. فما في أحد يعني معصوم من الوقوع في مثل هذا. طبعا الأنبياء والرسل عصمهم الله، لكنهم يعلموننا أن لا نركن إلى إيماننا وإلى توحيدنا. هناك خوف كبير، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، يعني هذه الأصنام أضلن كثيرا من الناس لأنهم ظنوا أنها تشفع لهم ففتنوا بها وعبدوها من دون الله عز وجل. فمن تبعني فإنه مني، من تبعني من الناس في توحيد الله وطاعته فإنه من شيعتي وأتباعي، ومن عصاني فلم يتبعني في توحيد الله وطاعته فإنك غفور رحيم، فإنك يا رب غفور لذنوب من شئت أن تغفر لهم رحيم بهم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إني أسكنت من ذريتي، يعني بعض ذريتي وهم ابن إسماعيل وأبناؤه بواد، وهو مكة، لأن مكة في واد، في واد غير ذي زرع، لا زرع فيه ولا ماء، عند بيتك المحرم، بجوار بيتك المحرم. تمام. بعد ذلك جاء ماء زمزم كما لا يفعل. ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا أسكنتهم بجواره ليقيموا الصلاة فيه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يا رب فصير قلوب الناس تحن إليهم وإلى هذا البلد، فاجعل أفئدة من الناس، لحظة من الناس، فقلوب أهل الإيمان تهوي. لو قال فاجعل أفئدة الناس لحنت إلى ذلك البيت اليهود والنصارى، لكن حدد قال وبعض قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تحن إليهم وإلى هذا البلد وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، رجاء أن يشكروك على إنعامك عليهم. والآن شوف مكة حر شديد وما في شجرة، صخور سوداء، تجد الواحد يذهب سبحان الله ويرجع ثم يحن إلى الرجوع مرة أخرى، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا سبحان الله، هذا يعني من عجائب صنع الله. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، تعلم ما نسره وما نجهر به وما يخفى، وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، بل يعلمه فلا يخفى عليه احتياجنا وفقرنا إليه. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد لله. إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله، الثناء والشكر لله الذي أجاب دعائي أن يهب لي من الصالحين، لأنه قال في سورة الصافات رب هب لي من الصالحين، فأجاب الله دعاءه. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فأعطاه إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة. إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي سبحانه سميع دعاء من دعاه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يا رب، ربي اجعلني مقيم الصلاة مؤديا للصلاة على أكمل وجه، ومن ذريتي، واجعل ذريتي ممن يؤديها كذلك. إبراهيم في دعواته يدخل ذريته ويشمل في دعواته ذريته، وهذا أيضا نقتدي بإبراهيم فيه بالدعاء لذرياتنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، من أهم ذلك الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. ولقمان لما أوصى ابنه قال يا بني أقم الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وهذا فيه أن الصلاة موجودة حتى عن الأمم السابقة، لكن أكيد في خلافات يعني معينة موجودة بين صلاة السابقين وبين صلاتنا. ربنا وتقبل دعاء، يعني هو دعا الله سبحانه وتعالى ثم دعا الله أن يتقبل دعاء. يا ربنا وأجب دعائي واجعله مقبولا عندك وتقبل دعاء. إبراهيم دائما في دعائه يسأل الله القبول وتقبل دعاء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منه. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ذنوبي ولوالدي واغفر ذنوب والدي. طبعا هذا قاله قبل أن يعلم أن أباه عدو لله، فلما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه. فلما تبين له طبعا الأم ما نهي عن استغفار لها، الذي يظهر أنها مسلمة. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، واغفر للمؤمنين يوم يقوم الحساب، يوم يقوم الناس لحسابهم أمام ربهم. أيضا نتعلم من دعاء إبراهيم أن نشمل والدينا بالدعاء، وأن نشمل كذلك المؤمنين بالدعاء. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن الله غافلا، لا تظنن أيها الرسول أن الله إذ يؤخر عذاب الظالمين غافل عما يعمله الظالمون من التكذيب والصد عن سبيل الله وغير ذلك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بعض الناس الآن يقول يا أخي هؤلاء الظالمون يعني طال ليلهم واستمر أذاب إلى آخر، صح؟ الله يجيبك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعني لا تستبطئ إهلاك الله عز وجل للظالمين. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، الله عالم بهم لا يخفى عليه منهم شيء. إنما يؤخر الظالمين إلى عذاب يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تشخص فيه الأبصار، يعني ترتفع فيه الأبصار خوفا من هول ما تشاهده. نعم صحيح. وأيضا نوح عليه السلام يعني دعا كذلك لوالديه، ودعا لمن دخل بيته مؤمنا. هذا لا شك أنه هناك فضل عظيم في الدعاء للمسلم بظهر الغيب. طبعا تجمع الوالدين والمؤمنين، وربما زوجتك إذا أحببت أن تفردها، يعني أنت لو قلت اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات دخل الوالدان والزوجة ودخل الأولاد، لكن من باب التأكيد عليهم، وإذا أردت أن تفردهم فهذا يعني من البر بمن أفردته. ما في مشكلة التفصيل. مطفعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. مطفعين يعني حين يقوم الناس من قبورهم مسترعين إلى الداعي رافعين لرؤوسهم ينظرون جزعا إلى السماء. مطفعين مقنعي رؤوسهم يعني يعني رافعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، لا ترجع إليهم أبصارهم، بل تبقى شاخصة من هول ما يشاهدونه. يعني احنا لما نشوف شيء شديد أو كذا من بحلق فيه صح، وظل من بحلق فيه، ومن شدة كذلك أهوال يوم القيامة تشخص الأبصار. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل شر مسوء. قال لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني قلوبهم تارغة لا عقل لها ولا فهم من فزع المشهد. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وأنذر الناس يعني خوف الناس يوم يأتيهم العذاب، يعني يوم القيامة، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. يقول الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله والشرك بالله يا ربنا أمهلنا وأكثر عنا العذاب، يعني مدة النسيرة، إلى أجل قريب نجب دعوتك نؤمن بك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، ألم تكونوا حلفتم في الحياة الدنيا أنكم لن تقال لكم من الحياة الدنيا إلى الآخرة منكرين البعث بعد الموت. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، يعني نزلتم في مساكن الأمم السابقة الظالمة الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم مثل قوم هود وقوم صالح، واتضح لكم ما أوقعناه بهم من الهلاك، وضربنا لكم الأمثال في كتاب الله حتى تستعظوا فما استعظتم بها. يعني احنا اعطيناكم مجال ان تؤمنوا لكنكم لم تؤمنوا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقد مكروا مكرهم، يعني دبر هؤلاء النازلون في مساكن الامم الظالمه المكايد لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، والله يعلم تدبيرهم لا يخفى عليه منه شيء، وتدبير هؤلاء ضعيف. وإن كان مكروم لتزول منه الجبال، فهو لا يزيل الجبال ضعيف ولا يزيل غيرها لضعفه، خلافا لمكر الله عز وجل بهم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، لا تظنن أن الله الذي وعد رسله بالنصر وإظهار الدين مخلف ما وعد به رسله. إن الله عزيز لا يغلبه شيء وسيعز أولياءه ذو انتقام شديد من أعدائه وأعداء رسله. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا الانتقام من الكفار يحصل يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني في يوم القيامة، يوم تبدل هذه الأرض أرضا أخرى بيضاء نقية، والسماوات وتبدل السماوات بسماوات غيرها، وبرزوا لله الواحد القهار، وظهر الناس من قبورهم بأبدانهم وأعمالهم للوقوف بين يدي الله الواحد المنفرد بملكه وعظمته القهار الذي يقهر ولا يقهر ويغلب ولا يغلب. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. وتبصر أيها الرسول يوم تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات الكفار وكذلك المشركين، قد شد بعضهم إلى بعض في القيود مقرنين في الأصفاد، قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالسلاسل. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سرابيلهم يعني ثيابهم التي يلبسونها من القطران، وهي مادة شديدة الاشتعال، وتغشى وجوههم النار، تعلو وجوههم الكالحة النار والعياذ بالله. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ليثيب الله عز وجل كل نفس ما عملت من خير أو شر، إن الله سريع الحساب للأعمال. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس، هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلاغ إعلام من الله للناس، ولينذروا به يعني وليخوفوا بما فيه من الترهيب والوعيد الشديد، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليعلموا أن المعبود بحق هو الله لا إله إلا هو، فيعبدوه وحده ولا يشرك به أحدا، وليذكر أولو الألباب، وليتعظ به ويعتبر أصحاب العقول السليمة، لأنهم هم الذين ينتفعون بالعظات والعبر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.